من اليمن المستمع علي عباس فاضل بعث برسالة يقول فيها: ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان؟ هل يبطل صومه أو يجرحه؟ وهل عليه كفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، هكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وسأله عمر عن ذلك قال: إنه قبل امرأته، قال: عشت يوم فقبلت امرأتي. قال: أرأيت لو تمرضت؟ قال: لا شيء. قال: هكذا. فكما أن المرضة لا تضر الصوم هكذا القبلة إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه المني يبطل الصوم، أما إذا كان ما خرج شيء قبلها أو لمسها ولكن لم يخرج شيء فصومه صحيح، ولو أملى لم يضره أيضا على الصحيح. المني لا يبطل الصوم، هو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، وإنما يبطل بالمني وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقا بلذة بسبب الشهوة. وإذا كان يخشى لسرعة شهوته ينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى خروج المني لأن شهوته سريعة فينبغي له ترك ذلك. وقد روى أبو داود رضي الله عنه رحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه إنسان في التقبيل فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب. قال بعض أهل العلم أن ذلك أن الشاب قد لا يملك نفسه وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير، وفي إسناده نظر. والحاصل والخلاصة أنه إذا كان يخشى فلا يقبل، يترك التقبيل، أما إذا كان لا يخشى ليعرف نفسه وأنه لا خطر في التقبيل فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا.